بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. في أي باب؟ الحديث الأول ولا الثاني؟ نعم نعم، أحسن الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها: يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك، سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وذلك أنه رأى هذه العلامة وهي النصر والفتح، فلما رأى هذه العلامة بادر إلى امتثال أمر الله، فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان في هذه السورة إيذان بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن كما يأتي في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقولها رضي الله عنه كان يقول في ركوعه وسجوده، أي مع التسبيح فيهما، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده أي مع التسبيح، فيقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك أي تنزيها لك يا ربنا عن كل نقص وعيب وعن مشابهة المخلوقين، فالله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: أولا عن صفات النقص مطلقا، وثانيا عن النقص في صفات كماله، وثالثا عن مماثلة المخلوقين. الأمور التي ينزه الله عز وجل عنها ثلاثة: أولا عن صفات النقص مطلقا، فينزه عن العجز والظلم والسنة والنوم، وما ربك بظلام العبيد لا تأخذه سنة ولا نوم وما كان الله ليعجزه من شيء. الثاني مما ينزه عنه عن النقص في صفات كماله، فعلمه كامل وحياته كاملة وقدرته كاملة وسمعه وبصره إلى آخره. الثالث عن مماثلة المخلوقين، فتثبت له الصفات لكن من غير أن تقول هذه الصفة كصفة الآدمي كذا وكذا، وذلك لأن تشبيه الكامل بالناقص إيش يجعله ناقصا، إذا شبهت الشيء الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. تشبه السيف بالعصا، وكما لو تشبهت مثلا سيارة فاخرة من أرقى أنواع السيارات بسيارة رديئة تقول هذه مثل هذه، إذا شغلت تقول كذا وكذا، هذا احتقار لهذه السيارة. طيب، سبحانك اللهم ربنا، وسبحان اسم مصدر سبح وهو منصوب على المفعولية المطلقة دائما. سبحانك اللهم ربنا أي خالقنا ورازقنا ومالكنا ومدبرنا. وبحمدك، الواو عاطفة والباء هنا للمصاحبة، أي أسبحك، أسبحك تسبيحا مصحوبا بالحمد. اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وقد تقدم المغفرة أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. هنا في قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تأمل، نادى الله عز وجل أولا بوصف الألوهية في قوله اللهم، وثنى بوصف الربوبية سبحانك اللهم ربنا، فكان نداءه الثاني كالتعليل للنداء الأول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. فالنداء الثاني كالتعليل للنداء الأول، أي أنك أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا، فإيش سبحانك اللهم ربنا، يعني أنت ربنا لأن أنت خالقنا ورازقنا لأنك أنت إلهنا، كما قال الله عز وجل. نظيره قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فبدأ بالعبادة ثم الربوبية، لأن من أقر بالألوهية لزمه أن يقر بالربوبية. طيب، إذن هذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء أو هذا الذكر في الركوع والسجود. فإذا قال قائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهنا الركوع فيه اللهم اغفر لي وهو دعاء، فيقال إنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذا الدعاء وهو اللهم اغفر لي ليس مرادا يعني ليس مرادا قصدا، وإنما جاء تبعا. ومنها أيضا من فوائده أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث لأجل أن يخلد، وإنما بعث ليبلغ رسالة الله عز وجل ثم ينتقل إلى جوار ربه، كما قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومنها أيضا أنه ينبغي في الدعاء تقديم الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء، لقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب، وقوله رضي الله عنه يتأول القرآن، يتأول، التأويل بمعنى ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه، فالتأويل من الأول وهو الرجوع، هذا في اللغة. وأما اصطلاحا فالتأويل هو رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو بحصول مقتضاه. والتأويل ورد في الكتاب والسنة على وجوه ثلاثة. أولا التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير وهو توضيح الكلام وبيان المراد منه، ومنه قول الله عز وجل عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف عليه الصلاة والسلام نبئنا بتأويله، أي تفسيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومنه قول ابن جرير الطبري في تفسيره تأويل قول الله تعالى كذا، أي تفسير. إذن المعنى الأول من معاني التأويل إيش؟ التفسير. والتأويل بهذا المعنى الذي هو التفسير معلوم لأهل العلم، تأويل معلوم. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان حقيقة الشيء ومآله، بيان حقيقة الشيء ومآله. فإن كان خبراً فتأويله وقوعه، وإن كان طلباً فتأويله امتثاله. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان هذا الشيء خبراً فتأويله وقوعه، وإن كان طلباً فتأويله امتثاله. مثال الخبر قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله تعالى به من البعث والجزاء. ومنه أيضا قول الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني بيان عاقبتها. هذا في الخبر. مثال الطلب هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح أمر بحمد ربك واستغفره، قالت: كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن أي أنه يمتثل أمره. ومنه أيضا أن تقول: فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والتأويل بهذا المعنى وهو بيان عاقبة الشيء ومآله مجهول حتى يقع، ومجهول حتى يقع. طيب، المعنى الثالث من معاني التأويل صرف الكلام عن ظاهره، صرف الكلام عن ظاهره. فإن دل عليه دليل صحيح، فإن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. أفهمتم؟ المعنى الثالث من معاني التأويل صرف الكلام عن ظاهره. فهذا الصرف للكلام عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. مثال ما دل عليه الدليل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. هل المعنى إذا فرغت؟ إنسان قرأ القرآن لما فرغ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتأول قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن. قال الله عز وجل: فإذا قرأت وانتهيت. إذا معنى فإذا قرأت يعني أردت أن تقرأ، هذا صرف لللفظ عن ظاهره، لكن هذا دل عليه دليل صحيح من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فعل أصحابه. وإذا لم يدل عليه الدليل فهو فاسد مردود، كتأويل المعطلة قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، وجاء ربك أي جاء ملكه، جاء أمره، هذا تأويل فاسد، لأنه لا دليل، ماذا؟ لا دليل عليه. إذن خلاصة الآن أن التأويل يرد في النصوص الشرعية على ثلاثة معان: المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، الثاني التأويل بمعنى بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان خبراً فتأويله وقوعه، وإن كان طلباً فتأويله امتثاله، الثالث صرف اللفظ عن ظاهره. فإن دل عليه دليل صحيح، فإن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. نعم. مما دل عليه الدليل أيضا: أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. حينما نفسر أتى أمر الله، هل المراد أتى فيما مضى؟ لا، نقول أتى أمر الله، سيأتي أمر الله، أتى أي سيأتي. طيب، هذا تأويل وصرف لللفظ عن ظاهره، لكن دل عليه الدليل وهو فلا تستعجلوه، لأن الماضي لا يستعجل، وإنما الذي يستعجل المستقبل. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيت. خبرني يعني أخبرني. نعم أحسن الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم: خبرني ربي أني. إذن لغة الآن بعض الناس يقول خبرني، تستعمل في الشام ونحوها، يخبرني عن الموضوع هذا، هذا على حذف الهمزة يعني أخبرني. نعم أحسن الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله بحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست، ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. غيرتها رضي الله عنها. نعم. قال: لما افتقدت ظننت أنه ذهب إلى بعض النساء فتحسست، لأن لم يكن هناك أنوار. قالت: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. نعم. كما في الرواية الأخرى. نعم أحسن الله إليك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. طيب، هذا الحديث يقول: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته، يعني هذا معنى تحسسته، فوقعت يدي على بطن قدمه، وفي لفظ فوقعت يدي على قدميه، وقوله وهو في المسجد، المراد مكان السجود وليس المراد المصلى، المسجد النبوي. ولهذا في رواية: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. فقوله وهو في المسجد، المراد بالمسجد هنا إيش؟ مكان السجود. قال: وهما منصوبتان، وهذا يدل، قبل يعني نخشى ننساها، يدل على مشروعية ضم القدمين حال السجود، لأن يد عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرج بين قدميه لا يمكن أن تقع يدها على إيش؟ على القدمين معا. وهذا دليل على أن من السنة، يعني هذا الحديث يدل بظاهره على أن السنة أن يضم قدمي حال السجود، وقد جاء ذلك صريحا عند ابن خزيمة في صحيحه. قالت رضي الله عنها وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، فهو يستعيذ بالله عز وجل، يستعيذ بالله تعالى من الأعمال الصالحة عن الأعمال السيئة، لأن الأعمال السيئة توجب غضب الله تعالى وسخطه، والأعمال الصالحة توجب محبة الله ورضاه، والشيء يداوى بضده، فالسخط يداوى بماذا؟ بالرضا. ثم قال: وبمعافاتك من عقوبتك، يستعيذ بمعافاته من الذنوب وآثارها وعقوباتها، من عقوبته سبحانه وتعالى على الذنوب. وهذا يتضمن ضمنا سؤال المغفرة، يتضمن سؤال المغفرة. وأعوذ بك منك، هذا أعم من السؤالين المتقدمين، فهو أعم وأشمل، فإنه يعوذ بالله من الله، لأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فلا أحد ينجيك من عذاب الله إلا الله. ثم قال لا أحصي ثناء عليك، أي أني لا أستطيع أن أوفيك حقك من الحمد والشكر على نعمك وإحسانك وإفضالك. وهذا اعتراف من العبد بالعجز والتقصير عن شكر نعمة الله عز وجل. أنت كما أثنيت على نفسك، أي أنت صفتك كما أثنيت على نفسك في كتابك.